فقال اسكت. فلما سوينا عليه التراب وفرغنا من دفنه أتينا ابنته فقلنا لها ما كان عمل ثابت، ماذا كان يفعل في الدنيا؟ فقالت لهما وماذا رأيتما؟ قال فأخبرناها بما رأينا، فقالت كان ثابت يقوم الليل 50 سنة، فإذا كان السحر أي قبل الفجر قال في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها، فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. إخوة الإيمان، هذا ثابت رضي الله عنه ثبت على صلاة النفل 50 سنة، وللأسف نرى اليوم أناسا يتكاسلون عن تأدية الصلاة المفروضة. كم من الناس اليوم من يصلي في رمضان حتى إذا ولى رمضان عاد إلى ترك الصلاة. أليس جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في إسرائه وجد قوما ترضخ رؤوسهم، أي تكسر رؤوسهم بالصخر ثم تعود كما كانت، ثم تكسر ثم تعود كما كانت. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عن هؤلاء، فقال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. إخوة الإيمان، أليس الذكي الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت؟ الذكي الفطن هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، هو الذي يطيع الله تعالى في كل زمان وفي أي مكان. إخوة الإيمان، كم هي عظيمة فرحة المؤمن الصالح بما قام به من الخيرات في رمضان، وكم هو عظيم أن يثبت على هذه الطاعات بعد رمضان من تأدية للواجبات ومن اجتناب للمحرمات. فإن رب رمضان هو رب شوال وسائر شهور العام. إخوة الإيمان، أذكر نفسي وإياكم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إخوة الإيمان، ربما تكون لحظات أو دقائق أو سويعات ويأتينا ملك الموت، نحن لا ندري متى يأتينا. هذا شيء أخفاه الله تبارك وتعالى عنا. فكم هو عظيم أن يتوب الإنسان إلى الله تعالى، فإنه لا يدري متى يموت، وباب التوبة مفتوح، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يرى ملك الموت عزرائيل عليه السلام. إخوة الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فكم هو عظيم أن نجد في صحائف أعمالنا ما يسرنا في آخرتنا، حين يكون المؤمنون متقابلين على سرر، يسقون من رحيق الجنة ويأكلون من طعامها، بينما يكون الكافرون هالكين في جهنم وبئس المصير. اللهم يا ربنا، إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، إن الله تبارك وتعالى بعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وكفى بها نعمة، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الرحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، قوموا بأداء ما أوجب الله عليكم واجتنبوا ما حرم الله عليكم. ومن باب التواصي بالخير والدل عليه أذكركم بصيام 6 أيام من شوال، عملا بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كصيام السنة بكاملها. ويجوز أن تصوم هذه الأيام متتاليات أو متفرقات، فلا بأس في ذلك. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية، we start with the name of Allah, all praise is due to him, and we ask Allah Ta'ala to raise the rank of our Prophet, Prophet Muhammad, and to protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers in Islam, after we farewell the month of repentance, Ramadan, let us all remain steadfast on repentance. And after we farewell the month of good deeds, let us all remain steadfast on performing acts of obedience. The proper and complete repentance is one which Allah Ta'ala, the Exalted, accepts. It is a repentance where you repent from all the past committed sins, regret having done them, and never return to sinning. Thabit al-Bunani, a righteous and God-fearing slave of Allah Tabaraka wa Ta'ala. It was related from the one who placed Thabit in his grave, saying, I swear by Allah that we placed Thabit al-Bunani in his grave. And as we were positioning the stones, one stone fell down, and so I went down to pick it up. I witnessed him standing upright, praying in his grave. I turned then to my assistant and said, Do you see him? He replied, Be quiet. We placed the soil and covered his grave, and then we approached the daughter of Thabit and asked her, Was Thabit always engaged in a special good during his life? She replied, Why is that you are asking me this? What did you see? And so we informed her. Then she said, For 50 years, Thabit used to stay awake for the whole night, engaging in acts of obedience to Allah Tabaraka wa Ta'ala. At the time of Sahar, just before dawn, he used to say in his dua, O Allah, if you are ever to grant a person the performing of prayer in the grave, I humbly ask you to grant me this merit. And so Allah Tabaraka wa Ta'ala fulfilled his supplication. Sadly, some people nowadays neglect even performing the obligatory prayer. Some may pray during Ramadan only to stop after it. May Allah Ta'ala protect us from that. Dear brothers, it could be hours, minutes, or even less before one departs this life. Don't you think it is wise for one to restrain from committing sins to fulfill the obligations, since life and its pleasures are surely coming to an end very soon? How happy and joyful The believer will be on the day of judgment because of what he had done in Ramadan. How great is it to obey Allah Ta'ala at all times, consistently to withhold from saying what Allah Ta'ala forbade, and to attend the circles of knowledge. Dear brothers, time often passes while we are preoccupied with the pleasures of this world, and it is only when we realize our forgetfulness that we seek the path of repentance to Allah the Almighty. The gateway to repentance is open as long as the soul has not reached the throat, or the sun has not risen from the west, or the person has not seen the angel of death, Azrael alayhi salam. Dear brothers, although our joy with Eid al-Fitr is great, on the day of judgment, unlike the losers, the righteous Muslims will be met with a greater joy, yet for finding in their journal of deeds what makes them so happy. In the end, I would like to remind you to fast 6 days of Shawwal in compliance with the hadith of the Prophet alayhi salat wa salam, that the one who fasts the month of Ramadan followed by 6 days of Shawwal as if he fasted the entire year. وَاعْلَمُوا إِخْوَةَ الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ بَدَأَ بِهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلَائِكَةِ قُدُسِهِ إِذْ قَالَ تَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا ولمن أوصانا الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد اللهم ارحمنا فوق الأرض وفي باطن الأرض ويوم العرض عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر من نصر الدين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا الله يا كريم ربنا فرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين ما هم فيه من البلاء في مشارق الأرض ومغاربها إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء